أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا لقاؤنا 30 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. المناولة أحد طرق الأخذ والتحمل، بإذن من طرق الأخذ عن الشيوخ والتحمل عنهم هذه الطريقة المناولة. ما معنى المناولة؟ المناولة أن يعطي الشيخ للتلميذ الأصل أو نسخة منه يناولها له في يده، يناولها يعني يعطيها له في يده. قال: وهي على قسمين. الأول المناولة المقرونة بالإجازة، فإذن هي مناولة أعطاه في يده إضافة إلى لفظ أجزت لك أو ما سيقوله الآن. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه، يعني الأصل الذي عليه سمع من شيخه، أو فرعا مقابلا به، يعني يكفي أن يكون نسخة من نسخ هذا الأصل، لكن يشترط في هذه النسخة أن تكون مقابلة يعني مطابقة للأصل، بحيث تكون روجعت عليه وقوبلت به، فلم يكن فيها سقط ولا فيها زيادة. ويقول يعني الشيخ: هذا سماعي وروايتي عن فلان، يعني يخبر الطالب من أين وصل إليه هذا الكتاب أو هذا الأصل وما فيه من أحاديث. فروه عني، هذه إجازة، هذه إجازة يعني أجازه، بإذن أعطاه الكتاب هذه المناولة، قال له اروه عني، اروه عني، فمعنى هذا أنه إيه؟ أنه أجازه وأذن له. قال: أو أجزت لك روايته ونحو ذلك، ويملكه إياه، يعطيه له ملكا له، ينتقل من الشيخ إلى الطالب، أو يتركه عنده ويملكه إياه، أو يتركه عنده عارية إلى أن ينسخه ويقابل به. يبقى إذن إما أن الطالب يأخذ الأصل نفسه أو الفرع المقابل من الشيخ، وإما أن يأخذه إلى أجل، إما يأخذه دائما وإما يأخذه إلى أجل، في خلال هذا الأجل ينسخ لنفسه نسخة ويطابقها على هذا الإيه؟ على هذا الكتاب. قال: أو يأتيه الطالب بأصل سماعه أو فرعه المقابل به، يعني الطالب هو الذي يذهب فيأتي بالأصل من زميل مثلا كان مع الشيخ في نفس المجلس، أو يأتي بنسخة قوبلت على ذلك الأصل ويعطيه للشيخ، ينظر فيه الشيخ، يعرضه عليه، يعرضه عليه يعني معناه أن ينظر فيه وأن يتأمله وأن يقر بأن هذا الأصل أصله، أو بأن هذا يعني الكتاب هو سماعه. قال: فيتأمله ثم يناوله للطالب ويقول: هو روايتي أو سماعي عن فلان أو عمن ذكر فيه أو نحو ذلك، يعني يكون السند موجود في داخله، فيقول يعني ذكر السند في هذا الكتاب وأنا أأذن لك أن ترويه عني. قال: وقد سمى هذا غير واحد من أئمة الحديث عرضا، يعني كما سموه مناولة سموه عرضا. سبق معنا أن العرض ما هو؟ ما هو العرض؟ سبق معنا. لا، أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، هذا هو العرض. نعم. ويسمون المناولة أيضا عرضا. قال: وقد تقدم أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فيكون هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. إذن أصبح عندنا الآن عرضان: عرض للمناولة وعرض للقراءة. عرض المناولة هو أن يأتي الطالب أو التلميذ إلى شيخه أو معلمه فيعطيه أصلا أو يعطيه نسخة مقابلة على هذا الأصل لينظر الشيخ فيها ويتأملها ليجيزه بها. أما عرض القراءة فهو أن يقرأ الطالب على الشيخ. قال: وهذه المناولة أرفع أنواع الإجازة. أرفع أنواع الإجازة. الإجازة أنواع. الإجازة أنواع. أرفع أنواع الإجازة هي المناولة على هذه الصورة، المناولة المشتملة على مناولة وإذن بالرواية. على مناولة وإذن بالرواية. طيب، لماذا كانت أرفع أنواع الإجازة؟ لا، هي لما فيها من التعيين والتشخيص. الآن الرجل الراوي بشخصه أمام الشيخ بشخصه، قد تعين المجاز والمجيز وتعين الكتاب بعينه بشخصه المجاز به مع وجود الإذن في ذلك كله. فالجو مشحون بإيه؟ بتعيين. الجو مشحون بتعيين من جهة الراوي ومن جهة المروي عنه ومن جهة المروي نفسه، يعني الكتاب والشيخ والطالب كله حاضر كله موجود. يعني ضمننا الآن ألا واسطة، وضمننا الآن ألا تلاعب في اللفظ الذي يقال أو في الشخص الذي يقال له أو في الشخص الذي يقول. يبقى هذه المناولة أرفع أنواع الإجازة لأن فيها تعيينا وتشخيصا، لأن فيها تعيينا وفيها تشخيص. وقال: بصحتها معظم الأئمة. معظم الأئمة قالوا بصحة هذه الإجازة المشتملة على المناولة والإذن. قال القاضي عياض: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر، وهي بمنزلة السماع عند مالك، بمنزلة السماع عند مالك وجماعة من الأئمة. يعني بمنزلة السماع. الآن الشيخ على يقين من هذا الطالب وأعطاه الكتاب مناولة في يده وأذن له إذنا صريحا بلسانه، فتأكدت الإجازة كأنها سماع. قال: ونقل ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى أنها أوفى من السماع، ووجهه أن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. يقول يعني أنه ربما يكون في مجلس السماع نقص من ناحية أن فيه وهم من الشيخ أو وهم من الطالب أو تشويش أو لغط أو عدم انتباه مثلا من أحدهما إلى الأصل الذي يروى، لكن هنا انتفى كل ذلك. هنا ضبط بالكتاب الذي قوبل، فهو غالبا لا يخطئ. ثم قال: القسم الثاني المناولة المجردة عن الإجازة. وكان قال المناولة كطريق من طرق الأخذ والتحمل هي على قسمين: مناولة معها إجازة، والقسم الثاني مناولة مجردة عن الإجازة. قال: وهو أن يناوله كتابا ويقول: هذا سماعي من فلان، ولا يقول له: أجزته لك أو ارويه عني ونحو ذلك، إنما ناوله الكتاب فقط وأخبره أنه سماعه عن فلان. قال: فذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يجوز الرواية بها. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور جمهور أهل الحديث، أنه إذا ناوله الشيخ دون أن يأذن له في الرواية دون أن يجيزه ف فليس له أن يروي. قال: وذكر أنه عابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين سوغوا الرواية بها، يعني لم يكفهم أن يقولوا إنها لا يجوز الرواية بها، بل قالوا من العيب ما فعله بعض هؤلاء الذين أجازوا الرواية بها. قال: وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها صحيحة وأن الرواية بها جائزة كما حكاه الخطيب، لأنها لا تخلو من الإشعار بإذن في الرواية. هذا هو الوجه الذي لأجله قال من قال إنه يجوز الرواية بها، قال فيها إشعار بالإذن بالرواية. نعم، هو ليس فيها تصريح بالرواية، ولكن يعني ما الغرض من أن يعطي الشيخ التلميذ الكتابة ويقول له هذا سماعي من فلان، كأنه يشير إلى أنه يرويه عنه، لكن لا نستطيع أن نقول أنه أذن له في الرواية، وطالما لم يأذن له ولم يجزه فلا يجوز أن يرويه عن الشيخ. ثم قال: جوز الزهري ومالك إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة، يعني في المناولة المقرونة بالإجازة يقول فيها حدثنا ويقول فيها أخبرنا، وهي مقتضى القول بأن عرض المناولة بمنزلة السماع. يعني ولذلك فإن مالك يعني إن كان يقول إن العرض بمنزلة السماع فلا بأس أن يقول إن حدثنا وأخبرنا جائزة في المناولة كما أنها جائزة في السماع. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور المنع من ذلك والتعبير بما يشعر بها، يعني يشعر بالإيه؟ بالمناولة، يترك حدثنا وأخبرنا لأنها لا تشعر بالمناولة، إنما قد يتوهم منها العرض بمعنى القراءة على الشيخ، وإنما ماذا يفعل؟ قال: التعبير بما يشعر بها، يعني بدل من هذا يعبر بالإيه؟ بما يشعر بها، كقوله ناولني أو حدثنا أو أخبرنا مناولة، يعني حدثنا مناولة، أخبرنا مناولة، أو يقول ناولني فلان. تمام. ثم قال: وكذا يشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. يعني فكما اشترط الإذن في المناولة على مذهب جمهور العلماء، اشترط الإذن في الوجادة، يبقى إذن حتى يصح للطالب أن يروي عن شيخه بطريق المناولة لا بد من الإذن، وكذلك في الوجادة لا بد من الإذن، وجادة زائد إذن. قال: في الوجادة وما عطف عليها، أيضا في الوصية وفي الإعلام يشترط الإذن. قال: وإن لم يكن إذن في هذه الأشياء فلا عبرة بها، يعني إذا وجد كتاب شيخه وليس له إذن في الرواية عنه، إذا الشيخ أعلمه عرفه بأنه يروي هذا الكتاب ولم يأذن له لا يصح له أن يرويه عنه. كذلك لو أوصى الشيخ إلى الطالب بالكتاب لأنه على سفر وكذا كما سيأتي التفصيل، فإنه لا يجوز له أن يروي عنه إلا إذا كان له إذن مع الكتاب. يبقى الإذن هنا يطلب في المناولة ويطلب في الإعلام ويطلب في الوجادة ويطلب في ويطلب كذلك في الوصية. واضح؟ قال: وإن لم يكن أذن في هذه الأشياء، إن لم يكن الشيخ قد أذن، أو وإن لم يكن إذن، إن لم يكن هناك إذن في هذه الأشياء فلا عبرة بها، كما لا عبرة بالإجازة العامة والإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم على الأصح، سيأتي تفصيل هذا. ثم قال: واعلم أنه اشتملت عبارته على ذكر ثلاثة طرق لتحمل الحديث ونقله، وهي الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. قال: وثلاثة أضرب، يعني اشتمل كلامه أيضا على ثلاثة أضرب من ضروب الإجازة، وهي الإجازة للمجهول، والإجازة العامة، والإجازة للمعدوم. هذه ثلاثة وثلاثة. قال فلنتكلم عليها على طريق الاختصار فنقول: أما الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، مولد غير مسموع. ما معنى مولد؟ يعني لم ترثه الأمة عن العرب، لم ترثه الأمة عن العرب، وإنما هو مسموع من لغة الإيه؟ من لغة الأعاجم أو نحو ذلك. غير مسموع يعني غير مأثور، لم نسمعه، لم ينقل إلينا عن العرب. قال فهي أن يجد الطالب أحاديث بخط راويها أو كتابا بخط مصنفه، ولم يسمع الواجد ذلك ولا له به إجازة، وقد وثق بأنه خطه. إذا لو أن واحدا من الناس وجد مثلا بخط الذهبي وتيقن أنه خط الذهبي، تمام، سواء كان في كتاب أو في مصنف أو في حديث من الأحاديث، قال فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أخبرنا فلان، يعني الذهبي يقول أخبرنا فلان، تمام، وأنت الذي وجدت الكتاب تقول: وجدت بخط الذهبي قال أخبرنا فلان، أو تقول: قرأت بخط الذهبي أخبرنا فلان. ويسوق الإسناد والمتن أو ما وجده، فإن لم يثق بأنه خطه، يعني الشرط أن تكون واثقة بأن هذا الخط خط الذهبي، فإن لم يثق بأنه خطه فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت عن فلان، أو قال لي فلان إنه بخط فلان. يعني إذا أخبره مخبر بهذا يقول: بلغني عن محمد أنه يقول يقول إنه خط فلان، تمام، إنه بخط فلان، أنه أو قال إنه بخط فلان، أو ظننت يعني لا يقطع أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، ونحو ذلك من العبارات المفصحة، يعني التي تفصح وتبين أن هذا الأمر ليس عن ثقة ولا عن يقين، وإنما هو مجرد بلاغ أو ظن. قال: ولم يجز أحد ممن يعتد به التعبير في الوجادة بحدثنا وأخبرنا. لم يوجد أحد من أهل الحديث المعتبرين من يجيز للذي وجد أن يقول في الوجادة حدثنا أو يقول أخبرنا، لا، يقول: وجدت أو قرأت. قال: ولا عدها معد المسند، وإنما هي من باب التعليق، يعني ليست من باب المسند، لأن المسند يشترط فيه اتصال السند. اتصال السند معناه أن يكون هناك علاقة مباشرة بين الشيخ والطالب، لكن هذه ليست علاقة مباشرة، هذه فيها واسطة هو الكتاب، وفيها واسطة ربما الزمان، يعني وجد هذا بعد زمان، كما مثلا الحافظ ابن حجر يقول: وجدت بخط الذهبي، بين الحافظ ابن حجر وبين الذهبي جيلين تقريبا. ثم قال: وإنما هي من باب التعليق. ما معنى التعليق؟ يعني سقط من أول إسنادها بعض الأفراد بين الواجد والموجود عنه، ولا شك. قال: إلا أن ما يثق الواجد بأنه خط من وجده عنه قد أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان، يعني هنا شبه اتصال، هنا شبه اتصال، تمام، خليط من الاتصال والتعليق، شابت العلاقة، شائبت الاتصال لكن ليس متصلة. وقد اتفق الأئمة على منع النقل والرواية بالوجادة كما قال القاضي عياض، وإنما اختلفوا في العمل بها، فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل بها، وحكي تجويز العمل بها عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه، وقطع بعض المحققين منهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. يبقى إذن عندنا ثلاثة مذاهب: إذا وجدت بخط فلان حديثا وليس لي إسناد إليه، فهل أروي ذلك الحديث عنه وأخبر به الفقهاء والمفتين فيجب عليهم أن يعملوا بها؟ قال: أما مسألة الرواية فإنك لا ترويه عنه لأنه ليس متصل الإسناد، وإنما تخبر عنه فتقول قرأت ووجدت، وساعة إذن يكون من باب المعلق لا من باب الاتصال. طيب، والعمل به، هل يعمل به هؤلاء الفقهاء؟ ثلاثة أقوال: قول يقول لا، وقول يقول نعم، وقول يقول على التفصيل. إذا وثقت بأنه خط فلان أعمل به، وإلا فلا. قال: وهو الصحيح، الصحيح ما قاله هؤلاء المحققون من وجوب العمل بهذه الوجادة عند حصول الثقة، عند حصول الثقة. قال: وهو الصحيح الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار عند ابن الصلاح. قال ابن كثير: وقد ورد ما يقويه، يعني ما يقوي هذا المذهب، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكر الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وهو استنباط حسن. يبقى إذن ابن كثير رحمه الله تعالى يستشهد بهذا الحديث ويستنبط منه أن الوجادة الموثوق بها صحيحة، والعمل على أساسها صحيح، والعمل على أساس منها صحيح. قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بما سبق، وهو تدوين القرآن وكتبه في صحف، ولم يكن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهو إخبار بما سبق، إخبار بما لحق، إخبار بما لحق، ولم يكن ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ليس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث بعده. قال: وأما الوصية بالكتاب، عرفنا الوجادة، الطريقة الثانية هي الوصية. قال: فهي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته بدفع كتابه الذي يرويه لشخص معين من غير زيادة على ذلك، يعني لم يأذن له، لم يقل له أجزتك، ولم يقل له ارويه عني، ولم يقل له شيئا، إنما أوصى بأنه إذا سافر أو أنه إذا مات وأنه إذا غاب أعطوا فلانا هذا الكتاب، فعين الكتاب وعين الشخص، ولكنه لم يأذن لهذا الشخص. قال: فنقل عن بعض السلف أنه أجاز للموصى له، يعني لهذا الشخص الذي ترك له الشيخ الكتاب، قال أجاز للموصى له روايته عن الموصي. بعض السلف قال يجوز الآن لمن أخذ الكتاب أن يرويه عمن تركه له. قال أيوب قلت لمحمد بن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال نعم. ثم قال بعد ذلك لا آمرك ولا أنهاك، لا آمرك ولا أنهاك، يعني كان أجاز له في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قال له يعني أنا متردد في هذه المسألة، لم يترجح لي وجه فيها، يعني تراجع عن ترجيحي الأول، والآن يقول أنا متردد النظر في الحكم، فلا آمرك ولا أنهاك. قال حماد بن زيد وكان أبو كلابة قال ادفعوا كتبي إلى أبي أيوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها، وإلا فاحرقوها. قال وعلله القاضي عياض بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وجعلها قريبة من ضرب الإعلام، وجعلها قريبة من ضرب الإعلام. وصحح ابن الصلاح عدم جواز الرواية بها. فإذن عندنا الآن قولان، قول لبعض السلف يجيز الرواية بمجرد الوصية دون إذن، وبعضهم لا يجيز ذلك، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور الذي صححه ابن الصلاح أنهم لا يجيزون الرواية بها لأنه ليس معها إذن. ما هو الوجه الذي جعل بعض السلف يقول أنه يروي بها رغم أنه ليس له إذن؟ قال فيها شبه إذن، فيها شبه إذن. لماذا؟ قال حينما دفعها إليه أو أمر بأن تدفع إليه وأوصى بها له كأنه يأذن له، كأنه يأذن له. ولكن الصواب أنه إيه؟ أنه لا يروي طالما ليست له عنه إجازة. قال وصحح ابن الصلاح عدم جواز الرواية بها، وعلل تجويز من جوز ذلك على إرادة النقل بطريق الوجادة، ومنع تشبيهها بالمناولة والإعلام. يقول هي تكون مناولة وتكون إعلام إن كان له منه إجازة، أما طالما أنه دفعها إليه فقط فإنه عند من أجاز ذلك من السلف، هكذا يقول ابن الصلاح، عند من أجازها من السلف تحمل على إرادة النقل بطريق الوجاد. يعني يقول وجدت بخط فلان، قرأت بخط فلان مما أوصى به إلي، قرأت بخط فلان مما أوصى به إلي، ولكن لا يقول أخبرنا إجازة أو ناولنا إجازة أو حدثنا أو نحو هذا، لا يقول يعني صيغة من صيغ التحمل. قال وأما الإعلام، هذه الطريقة الثالثة، تكلمنا عن الوجادة، تكلمنا عن الوصية، يتكلم الآن عن الإعلام. قال وأما الإعلام، الإعلام بمعنى التعريف، فهو أن يعلم أي يعرف الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الكتاب الفلاني روايته أو سماعه من فلان، مقتصرا على ذلك، يعني لم يعطه إذنا ولم يعطه إجازة، وإنما قال له اعلم اعرف أني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. قال فمنع قوم من المحدثين وأئمة الأصول الرواية بذلك، كالشاهد إذا ذكر في ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. إذن المذهب الأول المنع من هذا، وقالوا مثل الشاهد، الشاهد الذي رأى مثلا قضية من القضايا أو واقعة من الوقائع، فإنه إذا جلس في مجلس ليس هذا مجلس حكم وذكر الواقعة وسمعها بعض الناس، فلا يجوز لهؤلاء البعض أن يأخذ هذه الشهادة ويذهب بها لمجلس الحاكم ويقول يعني أنا أشهد على فلان أنه شهد بكذا وكذا، لا يجوز له ذلك، لا بد له من إذن ولا بد له من إشهاد من الشاهد الأصلي. يبقى لا تقبل شهادة الفرع إلا بشهادة إذن إلا بإذن وشهادة من الشاهد الأصلي. قال وأجازها بعض أهل الظاهر، وأجازها بعض أهل الظاهر، والكثير من أئمة الحديث ونظار الفقهاء وأهل الأصول على أنه إخبار إجمالي، وهو يحصل بدون الإذن، وهو يحصل بدون الإذن، كما إذا قرأ الطالب على الشيخ شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان عن فلان، فإنه يجوز له أن يرويه عنه مع أنه لم يسمعه من لفظه ولا أذن له في روايته عنه. تمام. يبقى إذن بعض أهل الظاهر ومعهم بعض أئمة الحديث ونظار الفقهاء وأهل الأصول أجازوا الرواية بمجرد الإعلام. إذا أعلم الشيخ طالبا من الطلاب بأنه يروي الكتاب الفلاني عن شيخه فلان، فقالوا يجوز لهذا الطالب أن يتحمل ويروي هذا عن شيخه. طب لماذا؟ قالوا لأنه هو إخبار بالجملة، والإخبار بالجملة يحصل بدون الإذن. تمام. فيتحمل عنه الكتاب ويخبر به أيضا على الجملة. وقالوا إن هذا مثل مثلا الطالب الذي يجلس بين يدي الشيخ فيقرأ عليه كتابا أو فصلا من كتاب. تمام. فإنه في نهاية المجلس، في نهاية المجلس الشيخ يقول أجزتك، الشيخ يقول أجزتك. تمام. فيخبره إخبارا إجمالية، ولم يسمع هذا الطالب إخبارا تفصيليا بحديث حديث من الإيه من الشيخ. قال مع أنه يعني في مجلس العرض لم يسمعه من لفظه ولا أذن له في روايته عنه. وقياس ذلك على الشهادة غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، إلا إذا سمع أداءها عند الحاكم ففيه خلاف. نعم، يعني لو سمع فرع أصلى وهو عند الحاكم يذكر هذه الشهادة أمام الحاكم، فإن في ذلك بين الفقهاء خلاف. في خلاف في المسألة، بمعنى إن بعضهم قال يجوز للفرع أن يشهد على هذه الشهادة بعد ذلك لأنها وقعت أمام الحاكم، وقال بعضهم لا يجوز لأنه لم يحصل فيها إذن ولا إشهاد. قال والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، والشهادة مفترقة عن الرواية في أكثر الوجوه وهذا منها. إذن فخلاصة هذه المسألة يريد أن يقول الإعلام مثله مثل الوصية مثله مثل الوجهادة، هذه الثلاثة إن كان للطالب فيها إجازة عن الشيخ فنعم، وإلا فلا عبرة بها، وإلا إن لم يكن له إجازة فلا عبرة لا عبرة بها. تمام. نعم. أيوة السلام عليكم. قال: وأما الإجازة العامة، وأما الإجازة العامة فهي أن يجيز الشيخ لغير معين بصفة العموم، كإجازته لأهل بلدة معينة أو قبيلة معينة أو للموجودين في زمانه أو للمسلمين، هذه تسمى إجازة عامة. فذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى صحتها للموجودين منهم عند الإجازة، وذهب أبو بكر الخطيب وغير واحد من أهل الحديث والصنعة إلى صحتها مطلقا. يبقى بعض أهل الحديث ذهب إلى أنها صحيحة للموجودين، وبعضهم ذهب إلى أنها صحيحة لأهل الحديث، أنها إيه صحيحة لأنها صحيحة مطلقة، صحيحة مطلقة. نعم. قال: ورأوها شبيهة بالوقف على المجهول ومن لا يحصى، كالوقف على بني تميم وقريش، هؤلاء غير محصورين وهم مجهولون لا يعلمون. فإذا أوقف إنسان مالا على بني تميم على قريش فيكون لمن يكون بعد هذا من قريش، وذلك يصح عند المالكية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يعني من الحنفية، وهو أحد القولين عند الشافعية. قالوا: ومن أجاز الوقف فهو أحق به، من أجاز أن يقف الوقف بهذه الطريقة فهو أحق به، يعني أحق منه الذي يقف الحديث أو الذي يجيز بالحديث. قال: كما لو قال على الفقراء والمساكين في الوقف يعني وهم لا يحصون، فإنه جائز عند هؤلاء. ومن قال ببطلانها رآها إضافة إلى مجهول فلا تصح كالوكالة. يبقى الوكالة لا تصح إلى مجهول، الوقف يصح إلى مجهول على قول بعض الفقهاء، فمن شبهها بالوكالة لم يصححها، ومن شبهها بالوقف صححها. قال: وأما الإجازة للمجهول فكقوله أجزت لمحمد ابن عبد الله المصري، وثم جماعة يسمون بذلك، فهذه إجازة للمجهول. قال: ولم يتضح المراد منهم فهذه إجازة باطلة إذ لا سبيل إلى معرفته. يبقى أول الممنوعات أو المختلف فيه الإجازة العامة، بعضهم أجازها وبعضهم منعها قياسا على الوكالة لأنه رآها إضافة إلى المجهول. طيب والإجازة للمجهول، مثل لو قال أجزت لمحمد بن عبد الله المصري، وعندنا مثلا 100 من أهل مصر اسمهم محمد بن عبد الله، وكلهم ينتسب هكذا محمد بن عبد الله المصري، ولم يتضح من هو المراد منه، قال هذه إجازة باطلة لأنه لا سبيل إلى معرفة المجاز بعينه. قال: وأما الإجازة للمعدوم، إجازة عامة، إجازة للمجهول، إجازة للمعدوم. قال: وأما الإجازة للمعدوم فكقوله أجزت لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا، متى كانوا يعني في أي زمان، أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم، أو لمن يولد لفلان، هذه إجازة للمعدوم، إجازة للمعدوم لمن لم يوجد بعد. قال: فأجازها من الفقهاء أبو الفضل ابن عمروس المالكي، والقاضي أبو عبد الله الدامغاني الحنفي، وأبو يعلى ابن الفراء الحنبلي. واختلف فيها قول القاضي أبو الطيب الطبري من الشافعية، وأجازها غيره منهم، غير أبو الطيب من الشافعية أجاز. قال: ونقل القاضي عياض جوازها عن معظم الشيوخ المتأخرين، قال: وبها استمر عملهم بعد شرقا وغربا، فهؤلاء من رأوا إجازتها. قال: وأبطلها ابن الصباغ والماوردي وغيرهما، وهو الصحيح عند ابن الصلاح. أبطلوا الإجازة للمعدوم، من سيولد لفلان، من سيدخل بلد كذا من طلبة العلم، من في بلد كذا من طلبة العلم في أي زمان يأتي، وهكذا. قال: حجة المجوزين أن الإجازة إذن لا محادثة، إذن وليست محادثة، فلا يشترط فيها يعني في الإجازة الوجود لأنها مجرد إذن. وأيضا احتجوا بالقياس على الوقف المعدوم، فإنه يجوز عند المالكية والحنفية وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف. يعني يجوز مثلا أن يقول لفلان: وقفت هذا على أحفادك أو على أحفاد فلان. الأحفاد ليسوا موجودين وأصلهم ليس موجودا. قال: وحجة المانعين أن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. يبقى فريق أجاز الإجازة للمعدوم وفريق منع. الذين أجازوا قالوا هي مجرد إذن، والذين منعوا قالوا لا، هي إخبار، وإن كان إخبارا بالجملة فلا يصح إلا لمن كان موجودا. وهناك قول لبعض أهل العلم ثالث، قالوا: لو عطفه على موجود صح.